اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا رحيم، أسألك باسمك الأعظم الذي لا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا من بلائنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنت حسبنا على ساحر، أنت حسبنا على ساحر، أنت حسبنا على ساحر، عابد للشيطان ظالم، يا أبت لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، عليك بعابد الشيطان الظالم ضر الوالد والولد، عليك به وبسحره يا ربنا، دمر عروشه يا ربنا، دمر عروشه، عليك به يا ربنا وبأسحاره، اللهم عليك بعابد الشيطان، اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان، عليك بعابد الشيطان، لم تعبد الشيطان، عليك به حاسدا، عليك به حاقدا، عليك به سارقا، عليك به خاطفا، عليك به يا ربنا روحا شريرا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة، وبنفسه الخبيثة، وبنفسه الظالمة، وبنفسه الخسيسة، عليك به يا ربنا، اللهم عليك بعابد الشيطان وأبطل سحر عبدة الشيطان، وأبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا يا منان، أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا يا منان، أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا يا منان، اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله العظيم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله يرقيكم من سحره، بسم الله يرقيكم من سحره، بسم الله يرقيكم من عقده، من عقده من عقده، من عقده من عقده، من سحره من سحره، من ظلمه من ظلمه، ومن بغيه واعتدائه، يا قوم يا قوم لم تؤذونني، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، لم تعبد الشيطان، اللهم اقض يا ربنا سحر عبدة الشيطان، نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، الحسين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر العظيم, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا من عبدة الشيطان, أبطله يا ربنا. عليه شيطان, عليه مارد, عليه عفريت, عليه نفس خبيثة, عليه أنفس خبيثة, عليه أنفس خبيثة. يا ربنا أبطل هذا السحر, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بقدرتك, أبطله يا ربنا بقوتك. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار, أبطلها من عبدة الشيطان, أبطلها يا ربنا من عبدة الشيطان, أبطلها يا ربنا من عبدة الشيطان, أبطلها يا ربنا على الوالد والولد, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا مأكولة, أبطلها يا ربنا مشروبة, أبطلها يا ربنا مدفونة, أبطلها يا ربنا محروسة, أبطلها يا ربنا محروسة, أبطلها يا ربنا في الجسد, أبطلها يا ربنا خارج الجسد, أبطلها يا ربنا تتجدد, أبطلها يا ربنا تتنقل, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا على الدم, أبطلها يا ربنا على البول, أبطلها يا ربنا على القذر, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها على مداد, على مداد خبيث, على مداد فاسد, على القيح والصديد, أبطلها على المني والمذي, أبطلها على المني والمذي, أبطلها على الهوى والعشق, أبطلها لأجل الهوى والعشق, أبطلها يا ربنا لأجل التفريق, أبطلها يا ربنا لأجل التفريق, أبطلها يا ربنا لأجل التفريق, أبطلها يا ربنا لأجل التعطيل, لأجل التعطيل, أبطلها يا ربنا لأجل التفريق, أبطلها يا ربنا لأجل التعطيل, أبطلها يا ربنا لأجل المرض, أبطلها يا ربنا لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة, أبطلها يا ربنا لأجل الأمراض, أبطلها يا ربنا لأجل التعطيل, أبطلها يا ربنا لأجل الربط, أبطلها يا ربنا لأجل القتل, أبطلها يا ربنا لأجل القتل, أبطلها يا ربنا لأجل الشلل, أبطلها يا ربنا لأجل الضر, أبطلها يا ربنا ضر, أبطلها يا ربنا مكر, أبطلها يا ربنا كيدا. الله أكبر. لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان. يا ربنا يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم, أبطل هذا السحر العظيم, عليه عظيم, عليه عظيم, عليه مأرد وعفريت, عليه نفس خبيثة, عليه مأرد وعفريت, عليه نفس خبيثة, عليه نفس خبيثة. شريرة شريرة, ظالمة طاغية, طاغية باغية, باغية معتدية. يا ربنا يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم, أبطله يا ربنا. عليه الشيطان بنفسه, عليه الشيطان بذاته. اللهم أطره يا ربنا. يتابعه الشيطان, يتابعه الشيطان, خادمه الشيطان. بسم الله بسم الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب, وأعوذ بك رب, وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا ربنا يا ربنا أعذهم يا ربنا الشيطان, أعذ يا ربنا الوالد والولد, أعذ يا ربنا الوالد والولد, أعذ يا ربنا, أعذ يا ربنا الزوجة والزوجة, أعذ يا ربنا الذرية, أعذ يا ربنا الذرية, أعذهم يا ربنا, أعذهم يا ربنا, أعذهم يا ربنا, أعذ أرواحهم الطيبة الزكية النقية, أعذ يا ربنا, أعذ يا ربنا جسادهم الراكعة الساجدة لك يا ربنا يا رب البرية, أعذ يا ربنا, أعذ يا ربنا بيوتهم يا ربنا وحلالهم يا ربنا وما يملكونه يا ربنا يا ربنا. أعذهم من الشيطان, أعذهم من سحر, من سحر عبدة الشيطان, من سحر عبدة الشيطان, من سحر عبدة الشيطان, من سحر عبدة الشيطان, من سحر عبدة الشيطان, من سحر عليه الشيطان, من سحر عليه الشيطان, من سحر عليه الشيطان, من سحر عليه الأنفس الخبيثة, عليه الأنفس الخبيثة الظالمة الجاهلة الباغية المعتدية. الله أكبر. لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان. يا ربنا يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم, أبطل هذا السحر العظيم, أبطل هذا السحر القديم, أبطل هذا السحر العظيم. على طلاسم, على طلاسم, على طلاسم وشعوذة, على طلاسم وشعوذة, وعلى عزائم ورقى شركية. أبطلها يا ربنا على استغاثة بالجنة, أبطلها على استغاثة, استغاثة واستعانة, واستعانة بالسحرة, بالسحرة, بالسحرة بملوك الجن, بسلاطين الجن, وبالأنفس الخبيثة, وبالأنفس, وبالأنفس, وبالأنفس, وبالأنفس الخبيثة. الظالمة الضالة المضلة اليهودية اليهودية والنصرانية والنصرانية والبغية والمعتدية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل هذه الأسحار يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا منان أطله يا ربنا على العقل استهدف العقل استهدف العقل استهدف العقل استهدف المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب استهدف السمع والبصر استهدف السمع والبصر والنطق استهدف الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة استهدف الدين القويم استهدف الدين القويم استهدف الدين القويم استهدف الإيمان استهدف اليقين. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. عليه شيطان عليه أنفس أنفس أنفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة عليه أنفس أنفس أنفس طاغية باغية طاغية باغية طاغية باغية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا وكن ولينا ونصيرنا. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ابطل هذا السحر العظيم ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا ابطله يا ربنا على عقد سحرية ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم على شعوذة على شعوذة على سحر عظيم. اللهم ابطله يا ربنا من عظيم السحرة ابطله يا ربنا من كبار السحرة ابطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد ابطله يا ربنا ابطله على المال والولد ابطله على المال والولد على المال على المال على سرقة المال على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم اطله يا ربنا على الولد على الولد على الولد على قتل الولد على قتل الذكور على قتل الإناث على العقم على العقم. الله أكبر. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا من عربية اطره يا ربنا من عجمية اطره يا ربنا اطله اطره عليه شيطان عليه شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أبطله أطله يا ربنا أبطله من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطله يا ربنا على الدم على الدم والبول وعلى القذر وعلى القذر أطله يا ربنا على إهانة القرآن على إهانة القرآن على إهانة القرآن إرضاء للشيطان إرضاء للشيطان. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى على من أرضى إبليس حسبنا الله وكفى على من أرضى الشيطان حسبنا الله حسبنا الله على من عصى الرحمن على من عصى الرحمن وأطاع الشيطان فسحر سحرا عظيما فسحر سحرا عظيما واستدعى الشيطان واستدعى الجان واستدعى المردة والعفاريت. الله أكبر. نجي عبدك وأمتك نجي الزوجة والزوجة نجي يا ربنا الوالد الوالد والولد نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم فأنجاه الله. يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك نجهم يا ربنا من القوم الظالمين من القوم الفاجرين من القوم الكافرين من الساحرين الحاقدين نجهم يا ربنا من إبليس نجهم يا ربنا نجهم اجعلهم يا ربنا مخلصين اجعلنا يا ربنا مخلصين. اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله بيننا وبين الشيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل سحر الشيطان لا إله إلا الله تبطل سحرا عظيما من عبدة الشيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأنت حسبنا يا ربنا على من يريد أن يفسد الجسد، على من أفسد الجسد، على من سبب الورم، على من سبب الشلل، على من ضام الجسد، على من ضيق الصدر، على من سلب العقل، أنت حسبنا يا ربنا على من قتل الولد، أنت حسبنا يا ربنا على من سرق المال وأفقر وأفقر، أنت حسبنا على من خيل، أنت حسبنا يا ربنا على من ربط وعقد، على من ربط وعقد، على من ربط وعقد، على من ربط وكتف وكتف وعقد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الحق الوكيل، بسم الله بسم الله بسم الله السميع العليم، بسم الله بسم الله القريب المجيب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله الحكيم العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على سحر عظيم، على سحر عظيم لعبدة الشياطين تواطأ مع اليهود والنصارى والمجوس، حسبنا الله. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل بحولك وقوتك وقدرتك. مشروبة مشروبة مأكولة مأكولة، تجمد تجمد في الجسد، تجمد في البطن، تجمد في الأحشاء، تجمد في رحمها، تجمد تكيس تكيس في رحمها، تكيس في رحمها. اللهم يا ربنا اطلبه يا ربنا، استشرى في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم, في الدم. أثر تأثيرا بالغا في الرأس في الرأس، أثر في الرأس، أثر في القفا، أثر في القفا، أثر في القلب وفي الصدر، ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر، آلم وأوجع خوف القلب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا العقد، احلها يا ربنا شركية، احلها يا ربنا سحرية، احلها يا ربنا احللها، ومن آثار حسد وحقد. الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا عليه الأنفس، أطره يا ربنا عليه الخبثاء، أطره يا ربنا عليه السحرة، أطره يا ربنا عليه الشيطان، أطره يا ربنا عليه مرضى، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب وأعوذ بك رب وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله بسم الله. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مفسدا مفسدا للعقل مفسدا للعقل، اطره يا ربنا مفسدا مفسدا مفسدا للزوج للزوج للزوج مفسدا للزوجة للزوجة، اطره يا ربنا مفسدا للذرية للذرية، اطره يا ربنا مفسدا مفسدا للمال للحلال للحلال مفسدا، اطره يا ربنا مفسدا مفسدا للجسد مفسدا للجسد، اطره يا ربنا يهلك اطره يا ربنا يهلك اطره يا ربنا يقتل اطره يا ربنا يقتل اطره يا ربنا يقتل اطره يا ربنا يهلك اطره يا ربنا يهلك اطره يا ربنا يدمر اطره يا ربنا يدمر اطره يا ربنا يدمر ويهلك اطره يا ربنا اقتل اطره يا ربنا اقتله يقتل. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اطر سحر عبدة الشيطان، لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا أثر، اطره يا ربنا عليه مؤثر، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا اطره يا ربنا أثر، اطره يا ربنا عليه مؤثر، اطره يا ربنا تعقد، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا كالظلة، اطره يا ربنا كالثوب، اطره يا ربنا كالظل، اطره يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا نبت عليه اللحم، أبطله يا ربنا أبطله تجمد وتجمع في الجسد في الجسد. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا على الجنون، أطره على النفسية، أثر على النفسية، سبب حزنا وكآبة وكآبة وكربا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا حزنه, اللهم اطل يا ربنا حزنه, اطل حزن الشيطان, اطل يا ربنا وسوسته وسوسته وحزنه وحزنه, يا ربنا يا ربنا وكربه, يا ربنا وألمه, يا ربنا ووجعه, يا ربنا وضره, نجي يا ربنا عبدك, نجي يا ربنا عبدك وأمتك, نجي يا ربنا, نجي عبدك يا ربنا, نجي أمتك أمتك أمتك, نجي يا ربنا الوالد والولد, نجي يا ربنا الحاضر والغائب, نجهم يا ربنا أجمعين وذويهم, يا ربنا نجينا نجينا أجمعين من الظالمين, من الساحرين, من الحاسدين, ومن الحاقدين, ومن الظالمين. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونجني من فرعون وعمله. بسم الله بسم الله بسم الله. ونجني من القوم الظالمين. لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, يا قوم لما تؤذونني, لما تعبد الشيطان, لما تؤذونني, لما تعبد الشيطان, لما تؤذونني. يا ربنا يا ربنا اطل يا رب السحر أذي, اطل يا رب السحراب وعشق, اطل يا رب السحراب وعشق, اطل يا رب السحراب وعشق, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر قاهر قاهر وغدر, قاهر وغدر, اطل يا ربنا سحر قاهر وغدر, اطل يا ربنا سحر سحر ابعاد وطرد, اطل يا ربنا سحر ابعاد ابعاد وطرد, اطل يا ربنا سحر ابعاد وطرد, اطل يا ربنا سحر القتل, اطل يا ربنا سحر القتل, أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة, أطل يا ربنا سحر المرض, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على أشكال هندسية, أطلها يا ربنا على نفس الساحر الخبيثة, على نفس الساحر الخبيثة, على نفس الساحر الخبيثة, على نفس الساحرة ساحرة الساحرة, على نفس الساحرة الساحرة الخبيثة. يا ربنا يا ربنا اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا يتحور, اللهم أطله يا ربنا يتكور, اللهم أطله يا ربنا يتكور, اللهم اطره يا ربنا يا قلب, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا يا تجدد, اللهم اطره يا ربنا يا تنقل, اطره يا ربنا في المنام, اطره يا ربنا يتجدد في المنام, اطره يا ربنا يتنقل في المنام وفي اليقظة, اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا من حولهم, اطره يا ربنا من حولهم, اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا من حولهم, اطره يا ربنا فيهم, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا فيهم, اللهم اطره يا ربنا من حولهم, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بينهم, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا حسدا من عند انفسهم, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك, يا ربنا وقدرتك, يا ربنا وقدرتك, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقوتك, يا ربنا وقدرتك, الان الان خفف الله عنكم, الان خفف الله عنكم, اطره يا ربنا واخرجه, اطره يا ربنا في ورقه, اطره يا ربنا في سبحه, اطره يا ربنا في قدر, اطره يا ربنا في ميته, اطره يا ربنا في البول, اطره يا ربنا في القدر, اطره يا ربنا في النجاسه, اطره يا ربنا ابطله وعليه الانفس الخبيثه, اللهم اطره يا ربنا, اللهم ازهق الانفس, اللهم ازهق الانفس, اللهم ازهق يا ربنا, ازهق يا ربنا الحراسه, ازهق يا ربنا الحراسه, اللهم ازهق يا ربنا الحراسه, اللهم ازهق ارواحهم يا ربنا, ازهق يا ربنا ارواح الانفس, اللهم اخرج السحر يا ربنا, اخرج يا ربنا قيئه, اخرج يا ربنا غائطه, اخرج يا ربنا مخاطه, اخرج يا ربنا بوله, اخرج يا ربنا عرقه, اخرج يا ربنا مع دورته الشهريه, اخرج يا ربنا اخرجها, اخرج مع دورته الشهريه, اخرج يا ربنا مع دورته الشهريه, اخرج يا ربنا اخرجه يا ربنا, وسله من الجسد يا ربنا سله, واسلكه واسلكه يا ربنا من الجسد, اللهم اخرج يا ربنا من الاطراف, اخرج يا ربنا من مسام الجلد, اخرج يا ربنا من منابت الشعر, الله اكبر. لما تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, اخرج يا ربنا اثقل الجسد, اخرج يا ربنا على على ثقل الجسد, اطره يا ربنا اطره, اللهم اخرجه يا ربنا من الظهر, اللهم بخره يا ربنا يا مبخر البحار, بخر يا رب الاسحار, اللهم بخرها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, السحر الله سيبطله، فسحروا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا، اطره، اطره السحر من عبدة الشيطان، اطره يا رب السحر من عبدة الشيطان، اطره يا رب السحر من عبدة الشيطان. اللهم اطره يا ربنا، تواطأ، تواطأ اليهود والنصارى معهم يا ربنا، يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطره من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اطره يا ربنا على الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا على القريب والبعيد، اللهم اطره على الذكر والأنثى، اللهم اطره على الحاضر والغائب، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا. اللهم اطره السحر العظيم، اللهم اطره السحر القديم، اللهم اطره السحر الذي يتجدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على المال والولد يا ربنا، اطره يا ربنا على العقل والجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الدين والعرض، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الدين والعرض، اطره يا ربنا اسحارا على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، وعلى نجمة الشيطان، اطرها يا ربنا، اطرها، اطرها يا ربنا، اطرها، اطرها على على اطر يا ربنا سحرا على الرسوم، على الرسوم، على الرسوم، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا على اشكال هندسية وعلى الارقام وعلى الارقام، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، الله اكبر، اطره على على الكواكب والنجوم، اطر هذا السحر العظيم على الكواكب، على الكواكب والنجوم، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر يا رب سحر عبدة الشيطان من هنا وهناك، من العرب والعجم، من الذكور والإناث، من المتمرسين، من المشترفين، من كبار السحرة، من عظماء السحرة، من الإنس والجان، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ومن الأقارب والأباعد، ومن من نعرفهم، ومن من نشأ، ومن من نجهلهم، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن السائقين، ومن السائق، اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا من الاقارب، من الاقارب والجيران والخلان والخلان، الله اكبر، اطره يا ربنا من محب، اطره يا ربنا من من محب، من مبغض، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، عليه موكل، اطره يا ربنا عليه موكل، اطره يا ربنا عليه موكل، اطره يا ربنا عليه موكل، اطره يا ربنا عليه موكل، اللهم اطر يا ربنا سحر توكيل، توكيل، توكيل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، اللهم اطره يا ربنا لما تعبد الشيطان، اللهم اطره يا ربنا لما تعبد الشيطان، اللهم اطره سحر عبدة الشيطان، اللهم اطره يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطره يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطره يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطره يا ربنا، يا ربنا يا قوي يا عزيز، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بأمرك، بقوتك، بقدرتك، اللهم يا ربنا اطره يا ربنا، اللهم اخرجه من الجسد، اللهم اخرجه من العقل، اللهم اخرجه من المال، من المال والولد، اللهم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرجه يا ربنا من المشاعر، من الاحاسيس والمشاعر، من الاحاسيس والمشاعر، ومن الفكر ومن الفكر، ومن العقل ومن العقل، ومن الذهن ومن الذهن، اللهم اخرجه من العلم، اللهم اخرجه من العلم، اللهم اخرجه من العلم، اللهم اخرجه من الفكر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اللهم تولى امرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. اللهم اطل اسحار كلها يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. استولوا على العقل، استولوا على العقل، استولوا على العقل، استولوا على العقل، استولوا على العقل، استولوا على العقل، استولوا على العقل. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. كتبوه في الأوراق، كتبه الساحر من الإنس، كتبه في ورقة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر رموز وأرقام. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم على مثلثات ومربعات ومعينات ودوائر. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا مكتوبة منقوشة منفوذة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من الساحر نفسه. اللهم اطلها يا ربنا لأجل القيادة للشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. لأجل أن يطاع الشيطان، لأجل أن يعصى الرحمن، لأجل أن يهجر القرآن، لأجل أن يدنس القرآن، لأجل أن يترك القرآن. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. يا ربنا يا ربنا يا منان. اللهم أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم. أطلها يا ربنا سفلية، أطلها يا ربنا علوية، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا محيطة، أطلها يا ربنا محيطة، أطلها يا ربنا أحاطت، أطلها يا ربنا أحاطت، أطلها يا ربنا أحاقت، أطلها يا ربنا، أطلها محاكة محاكة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة، أطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن وعلى الدماغ، وعلى الدماغ. اللهم أطلها يا ربنا على السمع والبصر. اللهم أطلها على النطق يا ربنا. اللهم أطلها على القلب والصدر وفي البطن. اللهم اطلها على الفرج، على الفرج، على الفرج. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على القفا والظهر. اطلها يا ربنا على الدم، على الدم والعظم والمفصل. اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان على المني والمذي، على المني والمذي، على المني والمذي، وعلى الدم وعلى الدم، وعلى الدم وعلى الدم، وعلى البول وعلى البول والقذر. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. يا ربنا يا منان، اطل سحر عبدة الشيطان لأجله ينقاد وتنقاد للشيطان، للشيطان، للشيطان، للفواحش، للفواحش، لهجر القرآن، لهجر القرآن، لعدم الصلاة، لعدم الصلاة، لعدم إدراك الصلاة، لعدم الخشوع في الصلاة. ينساق وتنساق للوسوسة، للوسوسة والوسوسة. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان لأجل الانقياد للشيطان، لأجل الانقياد للشيطان، لأجل غشيان الفجور، لأجل غشيان الفجور، لأجل غشيان الفجور. اللهم اطل سحر عبدة الشيطان. ربطة ربطة ربطة ربطة ربطة ربطة ربطة للعقل، ربطة للعقل والإدراك، ربطة لأجل البلادة والبلاهة، لأجل البلادة والبلاهة، لأجل البلادة والبلاهة، ولأجل جنون، جنون وخبال، جنون وخبال، وعدم وعي، وعدم إدراك، وعدم وعي، وعدم إدراك. كالذي يتخبطه الشيطان من المس اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اللهم أطر سحر عبدة الشيطان اللهم أطره يا ربنا يا منان يا رحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اللهم أطر سحر عبدة الشيطان عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه شيوخ الجن عليه سهرة فجرة ظلمة غشمة يا ربنا اللهم اطرس على عبدة الشيطان لما تعبد الشيطان اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا على الربط ربطا على العقل والإدراك والذهن والدماغ ربطا على السمع والبصر والنطق ربطا على اللسان لئلا يذكرك يا رحمن اللهم اطر هذا السحر العظيم ربط يربط عن الحلال ربط اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما سحر عبدة الشيطان على الربط عن الزواج عن الحلال في الزواج وفي المطعم عن الزواج وفي المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي القول وفي الفعل وفي السمع وفي البصر الله أكبر بسم الله لما تعبد الشيطان السحر إن الله سيبطله اللهم اطر سحر عبدة الشيطان على سبح على خرق على ورق على حبر على مداد من زعفران على مداد من حبر أسود وأحمر وأزرق الله أكبر الله أكبر بسم الله لما تعبد الشيطان بسم الله اللهم اطرس على عبدة الشيطان يا ربنا اطرس على عبدة الشيطان يا ربنا ربطة خنقة شنقة يا ربنا احكامة استعبادة لعبدك كرامتك يا ربنا اللهم اطرس على عبدة الشيطان اللهم اطره يا ربنا في الكتب اخذت من كتب عبر التلقي من السحرة اخذت وراثة من اب وجد اخذت تعليما وتدريسا في كتب السحرة الله اكبر بسم الله على الرسمات على الرسوم على الحروف على الارقام على الاشكال الهندسية اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحارة كلها على استعانة بالجان وبأولياء الشيطان اللهم اطل يا ربنا هذا السحر سحر عبدة الشيطان بسم الله لما تعبد الشيطان اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اللهم اطره يا ربنا في بول وفي دم مسفوح اللهم اطر هذا السحر العظيم اللهم اطر يا ربنا في المني والمذي الله اكبر بسم الله اطر يا رب السحر مكتوبه عليه استدعاء واستغاثه بالشيطان وبأولياء الشيطان اللهم اطر هذا السحر قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن من محترف السحر من عظماء السحرة شربوه اكلوه يا رب دفنوه رشوه كان مسوحا كان مشروبا كان مأكولا كان مأكولا، كان مأكولا، دفنوه كان مدفونا. اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، كان مدفونا، كان مغروزا، كان مدسوسا، كان مدسوسا، كان مرشوشا، كان مرشوشا. اللهم اطر يا ربنا سحر على الاسم واسم الام، على اسمه واسم الام، على اسمه واسم الام، على اسمها واسم الام. اللهم اطر سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ لما تعبد الشيطان؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان؟ اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا اسحارهم على النجوم، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب. اطر يا ربنا اسحارهم على الشمس والقمر، على الشمس والقمر، على الشمس والقمر. أطر يا ربنا سحرا عظيما من عبدة الشيطان على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب. اللهم أطر يا ربنا سحارهم على النجوم والكواكب يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا اكلوه وشربوه. اطر يا ربنا سحرا على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة. اطر يا ربنا سحرا عظيما من العرب والعجم، من العرب والعجم. اللهم اطر سحرا من عبد الشيطان، اطر سحرا عابد الشيطان، اطر يا ربنا سحرا عابد الشيطان، عابد الشيطان، عابد الشيطان، عدو الرحمن، عدو الرحمن، عدو الرحمن، ظالم، طاغ، باغ، معتدي. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره العظيم، اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا. فيه استغاثه بالشيطان، فيه استغاثه بالشيطان. اطل يا ربنا سحر استغاثه، استغاثه بالشيطان، استغاثه بالشيطان، ليذهب العقل، ليذهب العقل، ليذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، يسبب أمراضا وأسقاما، يسبب أمراضا وأسقاما، يسبب أمراضا وأسقاما، يسبب أوجاعا، يسبب أوجاعا، ليسقط الأجنة، ليسقط الأجنة، ليسقط الأجنة، ليقتل الذرية، ليقتل الذرية، ليقتل الذرية. اللهم يا ربنا اطل سحر عبدة الشيطان على تركز، تركز على الرأس، على العقل، على العقل، استهدف الفكر، استهدف الفكر، استهدف الدين، الدين، الدين، الدين. تعامل مع اليهود والنصارى، تعامل مع اليهود والنصارى، تعامل مع المجوس، مع المجوس، مع المجوس والهندوس، والهندوس، والهندوس، وغلاة الشيعة، وغلاة الشيعة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أبطي يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. يا ربنا يا رحمن، لما تعبد الشيطان، لما تعبد الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان على المال، على المال، الاستيلاء على المال، على المال، على المال، لسرقة المال، لسرقة المال، لسرقة المال، لسرقة المال، لسرقة المال، للأذية والخزية والبلية، للأذية والخزية والبلية، ولأجل الكفر والردة، ردة، ردة، ردة، ردة، لأجل الكفر، كفر والإلحاد، والإلحاد، والإلحاد. يا ربنا، يا ربنا، أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الكواكب والنجوم، وسفليا وسهليا على الدم على الدم على الدم على الدم على البول والقدر على البول والقدر. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا على المصحف على المصحف، على كتابك يا ربنا، على القران على القران على القران على القران، اطل سحرا على القران على القران على القران. وكتب بايات القران بنجاسه بنجاسه بنجاسه بنجاسه ليعظم السحر ليعظم السحر ليعظم السحر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عبدت الشيطان عبدت الشيطان عبدت الشيطان. اطل يا ربنا سحرا عبدت الشيطان. اطل يا ربنا سحرا من عابد للشيطان سحرا من عابد للشيطان من عابد للشيطان. ظالم ظالم تواطع مع يهودي تواطع مع يهودي ونصراني ونصراني ونصراني ونصراني على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب ينصبه ينصبه يرسمه يرسمه ينصبه ينصبه يرسمه يرسمه يرسمه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عظيما من عابد الشيطان. اطل يا ربنا سحرا من عابد الشيطان من عابد الشيطان. اطل سحرا عابد الشيطان قويا عظيما شديدا عليه نفس نفس نفس عليه نفس عليه نفس عليه نفس ثبتها ثبتها بالجسد عليه نفس. خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية وحفظا من كل شيطان مارد. أطل يا رب سعر عبدة الشيطان أطل يا رب سعر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سعر عبدة الشيطان. السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سعر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سعر على الوسوسة وسوسة وسوسة ووشوشة وشوشة وشوشة وعلى خيالات خيالات وأوهام خيالات خيالات خيالات وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى غلبة غلبة وقهر وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة غلبة وقهر وقهر ممن غدر ممن غدر ممن غدر. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر عليه شياطين عليه شياطين ومن عباد الشيطان. أطل سحر عبدة الشيطان أطل سحر عبدة الشيطان يذبحون للشيطان يذبحون للشيطان ويقسمون بالشيطان ويقسمون بالشيطان يعبدون الشيطان. اللهم اطل سحرهم. اللهم اطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا اطل سحر عبدة الشيطان اطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا استيلاء واستحواذا استيلاء واستحواذا استيلاء واستحواذا استيلاء واستحواذا واستعبادا واستعبادا يؤثر على العقل على العقل على الفكر على الفكر على المخ على الإدراك على الإدراك على الإدراك. بسم الله لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا عليه أنفس خبيثة عليه شياطين مردة مردة مردة وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا من العربي والعجم. اللهم اطله يا ربنا من المتمرس في السحر. اللهم اطله يا ربنا من عظيم السحرة. اللهم اطله يا ربنا من كبار السحرة. الله أكبر. أطله يا ربنا أبطله أطله يا ربنا أبطله أطله في الوالد والولد أطله يا ربنا في الأم وفي الأم وفي الأم وفي الأب وفي الذرية. اللهم أطله يا ربنا. الله أكبر. لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هداية يا ربنا هداية واصطفاء واجتباء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتوبة يا ربنا وتوبة وتوبة للإنس والجن يا ربنا وتوبة وتوبة يا ربنا يا ربنا. لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا تغلغل تغلغل في الجسد فكه يا ربنا فكه يا ربنا وانزعه يا ربنا واطله يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن نفقة في البطن في البطن. تجمد وتجمع تكون وتكور في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها في البطن في البطن على النجاسة على النجاسة وعلى دورتها الشهرية وعلى دورتها الشهرية. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر عبدة الشيطان اطل يا ربنا السحر عبدة الشيطان اطل يا ربنا السحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان لما تعبد الشيطان. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطرف يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطل يا رب سبحانه تغلغل، أطل يا رب سبحانه على الفكر، أطل يا رب سبحانه على العقل، أطل يا رب سبحانه على الدين، على الدين على الدين على الدين على الدين، على الردة ردة ردة ردة، وعلى النوم عن الصلاة، وعلى ترك الصلاة، وعلى ترك القرآن، وعلى طمس القرآن أمام أمام العينين، وعلى طمس القرآن القرآن القرآن. اللهم أطل يا رب سبحانه عبدة الشيطان تواطأ مع مع سحر اليهود والنصارى، تواطأ مع سحر المجوس المجوس المجوس، تواطأ مع سحر غلاة الشيعة. يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر، أطل هذه الأسعار كلها، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه مكاشفة مع الجن، عليه مكاشفة مع الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه كشف كشف كشف للجن للجن للسحرة مع مع السحرة مع السحرة للجن للجن للجن للجن للشياطين للشياطين. اللهم اطلب يا ربنا على استغاثة استغاثة استغاثة استعانة بالجن، استغاثة واستعانة بالشيطان بالشيطان بالشياطين بالشياطين بالشياطين. اللهم اطلب يا ربنا على السحر، اللهم اطلب يا ربنا بحولك، اللهم اطلب على عبدة الشيطان تواطأ مع أسحار عظيمة، تواطأ مع أسحار عظيمة، تواطأ مع أسحار عظيمة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل سحر عظيم، بطل سحر عظيم، بطل سحر عظيم بأمر الله بقوة الله بقدرة الله بقدرة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان تواطأ مع سحر اليهود والنصارى، تواطأ مع سحر اليهود والنصارى. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على العجز، اللهم اطله يا ربنا على العجز، اللهم اطله يا ربنا على القتل، اللهم اطله يا ربنا على القتل، اللهم اطله يا ربنا على الفقر على الفقر على الفقر، اللهم اطله يا ربنا على الذلة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على الجنون على الجنون، اللهم اطره يا ربنا على الهلوسة والوسوسة، اللهم اطره يا ربنا عذابا عذابا عذابا ونكالا. اللهم اطره يا ربنا من حاقد، اللهم اطره يا ربنا من حاقد، اللهم اطره يا ربنا على الهوى والعشق، اللهم اطره يا ربنا على الهوى والعشق، اللهم اطره على الهوى والعشق، اللهم اطره يا ربنا على الحسد والحقد، اللهم اطره يا ربنا على الحسد والحقد، اللهم اطره يا ربنا على الظلم والانتقام، اللهم اطره يا ربنا على الظلم والانتقام، اللهم اطره يا ربنا على الظلم والانتقام، اللهم اطره يا ربنا على الغلبة والقدر والغدر، اللهم اطره يا ربنا على الغلبة والغدر والغدر والغدر، اللهم اطره يا ربنا على الطرد والابعاد، اللهم اطره يا ربنا على الطرد والابعاد، اللهم اطره يا ربنا لاجل الفراق، اللهم اطره يا ربنا لاجل فراق، اللهم اطره يا ربنا لأجل الفرقة، اللهم اطره يا ربنا لأجل العذاب والنكال، اللهم اطره يا ربنا لأجل الفقر، لأجل الفقر والقلة والقلة والذلة والمهانة، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اطر السحر العظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر سحر عبدة الشيطان. لما تعبد الشيطان، بسم الله بسم الله، لما تعبد الشيطان، لما تعبد الشيطان، لما تعبد الشيطان. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا عليه شياطين مردة مردة مردة مردة مردة مردة مردة، خوانة خوانة، ظلمة ظلمة، فجرة فجرة، فسقة فسقة. يا الله يا الله يا الله، حل بيننا وبينهم، حل بيننا وبينهم. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب حلف بيننا وبينهم، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لهم علينا طريقة، اللهم لا تجعل لهم علينا نصيرا. يا الله يا الله يا الله يا الله، والله يعصمك. يا ربنا اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا من كل سحر، اعصمنا يا ربنا من الشيطان، اعصمنا يا ربنا من الشياطين، اعصمنا يا ربنا من الظالمين، اعصمنا يا ربنا من الظالمين، اعصمنا يا ربنا من الظالمين، اعصمنا يا ربنا من الجاهلين، اعصمنا يا ربنا من الشياطين، اعصمنا يا ربنا من المردة والعفاريت، اعصمنا يا ربنا من المردة والعفاريت، اعصمنا يا ربنا من المردة والعفاريت، اعصمنا يا ربنا من الشيطان، من الشيطان. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك. بسم الله، اللهم اعصمنا يا ربنا من الشيطان، اللهم اعصمنا يا ربنا من الشيطان، من سحره، من سحره، من سحره وحقده وحسده. اللهم اعصمنا يا ربنا من الشيطان، من اللهم اعصمنا من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من الشيطان ومن همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بك يا ربنا من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى امرنا يا ربنا، تولى امرنا يا ربنا، تولى امرنا يا ربنا، تولى امرنا يا ربنا. ولا تجعل الشيطان علينا سبيلا، ولا تجعل الشيطان علينا سبيلا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نعوذ بك يا ربنا من هذا السحر العظيم، نعوذ بك يا ربنا من هذا السحر العظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى، أبى أن يكون مع الساجدين، أبى أن يكون مع الساجدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان يا ربنا، ومن معه يا ربنا، ومن على شاكلته يا ربنا، ويسحر ويسحر ويسحر بحضوره، ويسحر بحضوره، ويستغيث به ويستعين به، وعلى شاكلته يا ربنا، عليك به يا ربنا. سحر العقل والفكر، سحر، سحر يريد الردة، يريد منا الردة، يريد الردة، الردة، الردة. سحر على الفقر والكلة والذلة والعذاب والنكالة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اجعلنا يا ربنا مخلصين، اجعلنا يا ربنا مخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يا ربنا يا ربنا، اللهم نعوذ بك يا ربنا من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بك يا ربنا من غوايته، نعوذ بك يا ربنا من سحره، نعوذ بك يا ربنا من سحره، نعوذ بك يا ربنا من غلبته، نعوذ بك من غلبته يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من جنده، نعوذ بك يا ربنا من جنده، نعوذ بك يا ربنا من جنده، نعوذ بك يا ربنا من جنده، نعوذ بك يا ربنا من سحره، نعوذ بك يا ربنا من سحره، نعوذ بك يا ربنا من غلبته، نعوذ بك يا ربنا من همزه، من همزه ونفخه ونفثه، نعوذ بك من همزه يا ربنا ونفخه ونفخه ونفثه ونفثه وظلمه وطغيانه وبغيه واعتداءه واعتداءه علينا. نعوذ بك، نعوذ بك من الشيطان، نعوذ بك من الشيطان. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. نعوذ بك يا ربنا من نزغه, نعوذ بك يا ربنا من نزغه, نعوذ بك من نزغه, نعوذ بك من نزغه, نعوذ بك من نزغه, نعوذ بك من سحر, نعوذ بك من سحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم, إنه سميع عليم. فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم, إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من نزغ الشيطان, من نزغ الشيطان, من سحر الشيطان, من سحر الشيطان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا يا سميع يا عليم, نعوذ بك يا ربنا من الشيطان الرجيم, نعوذ بك من الشيطان الرجيم, نعوذ بك من همزه ونفخه ونفسه, نعوذ بك يا ربنا, نعوذ بك من سحر من سحر عبدة الشيطان. اللهم يا ربنا قنا يا ربنا سحرا عظيما, سحرا عظيما, قنا يا ربنا سحرا عظيما. يا ربنا عليه عليه عليه الشيطان, عليه الشياطين, عليه الشياطين, عليه مرده وعفاريت, عليه مرده مرده مرده وعفاريت, عليه كبار الجن, عليه عظماء السحرة, عليه كبار السحرة, عليه شيوخ السحرة, عليه علماء السحرة. الله أكبر الله أكبر. اللهم انصر هذا السحر العظيم, اللهم اطره يا ربنا لا ينفك, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا لزجا لاصقا, اللهم اطره يا ربنا قافيا قاسيا صلبا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا نبت عليه اللحم, اللهم اطره يا ربنا في الدم في الدم في الدم, اللهم اطره يا ربنا على العقل والادراك والذهن, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بحولك, اللهم اطره هذا السحر العظيم, اللهم اطره هذا السحر العظيم بقوتك يا قوي يا عزيز, اللهم اطره هذا السحر العظيم, اللهم اطره يا ربنا على ميته ميته ميته ميته, على نجاسه على نجاسه, على مني ومذي على مني ومذي على مني ومذي, اللهم اطره يا ربنا على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اللهم اطره يا ربنا على الردة على الردة على الردة على الردة عن دينك العظيم القوي, اللهم اطره يا ربنا على السحر العظيم يا ربنا يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره على القتل قتل قتل وهلاك وعذاب وعذاب وعذاب وعذاب وعذاب, اللهم اطره هذا السحر, اللهم اطره بقوتك يا ربنا, اطره يا ربنا بقدرتك, اللهم اطره هذا السحر العظيم يا عظيم. لما تعبد الشيطان, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, اعتصمنا بك يا ربنا, اعتصمنا بك يا ربنا, وتوكلنا عليك يا ربنا, واستعذنا بك يا ربنا, واستعنا بك يا ربنا, اللهم أطل هذا السحر العظيم, اللهم أطله من عبدة الشياطين, اللهم أطله من عبدة الشياطين, اللهم أطله يا ربنا, اللهم لا تجعله علينا نصيرا ولا سبيلا, اللهم لا تجعل هذا السحر علينا تأثيرا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا تواطأ مع سحر اليهود والنصارى والمجوس وغلاة الشيعة, اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله والله ربنا لا نشرك به شيئا, الله والله ربنا لا نشرك به شيئا, الله ربنا لا نشرك به شيئا, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لم تعبد الشيطان, لما تعبد الشيطان, اللهم اطل هذا السحر العظيم عليه الشيطان, اللهم اطل هذا السحر العظيم, اللهم اطل هذا السحر العظيم, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك.